بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم وشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي محمد بن رافع عبد بن حميد واللفظ بن رافع. قال ابن رافع حدثنا قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيفة فتكية واردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر. وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة التابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغدروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصد عليه. فقال عبد الله بن رواحة اخشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال فاستف المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا ويتواذبوا ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال يا سعد ألم تسمع إلى من قال أبو حباب يريد عبد الله بن رواحة؟ قال كذا وكذا. قال واعفو عنه يا رسول الله اصفه والله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلع على هذه البحيرة أن يتوجه ويعسره بالعسابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرك بذلك وذلك فعل به ما رأيت وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في المغازي في كتاب السير والمغازي. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال حدثنا قال محمد بن رافع حدثنا قال محمد بن رافع حدثنا وقال الآخران آخرون حدثنا أخبرنا قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيفة. إن النبي عليه الصلاة والسلام ركب حمارا عليه قطيفة من فدك يعني مصنوعة بفدك فدك قريب من خيبر. فمشى على الحمار عليه الصلاة والسلام يريد أن يزور سعد بن عبادة رضي الله عنه يزوره على الحمار راكب. فلما مر واردف وراءه أسامة أسامة بن زيد رضي الله عنه. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومر على كبير اليهود أبي بن في مجلس في أخلاط من المسلمين وأخلاط من المشركين وبين رئيس المنافقين أبي عبد الله بن أبي فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليهم ونزل وتكلم على من معه من الكفار وقال يا هذا إن كلامك حسن ولكنك لا تخشنا به إذا بلا محلاتهم وجون في ملاهاتهم ولا تخشنا وآليتنا بحمارك وغبارك. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نخشنا يا رسول الله فيما أماكننا واتفتنا إلى الله يا رسول الله. فقام هؤلاء وهؤلاء تخاصموا وخشوا أن يتضاربوا في العصير والسيوف فهدأوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى عبد الله سعد بن عبادة فقال سمعت ما قال أبو الحباب يعني أبي بن خلف قال يا رسول الله لا تلومه فإنك والله جاء بك الحق جاء بك ربنا وجاء حقا لمعك ونحن ننظم له الخرج لنزوجه رئيس أهل المدينة فرأى أنك أخذت حقه رأى أنك سيبت حقه فلهذا غضب عليك وحزد عليك فلا تلومه اعترف فلم قال نعم سأفعل قال رحمه الله حدثني محمد بن رأي قال حدثنا حجي عن ابن المثنى قال حدثنا ليثنا بن قيلنا بن جهاد بهذا الاسناد مثلي وزاد وذلك قبل ان يسلم عبد الله كل ما مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا حجي بن المثنى ليث بن المثنى قال حدثنا ليث الليث الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن عقيل قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا بهذا الاسناد نحوه وزاد وذلك قبل ان يسلم عبد الله وزاد قبل ان يسلم عبد الله بن ابي حتى لو اسلم صار منافق اعظم يكون كافر كان كافر وبعدين اسلم تقية لما وقعت بدر ونصر الله الرسول على بدر وراى ان المشركين انهزموا قال ماشي شوف هذا الامر سيتم يا جماعه لكن مسلم ونبين لهم الدين وحنا على ما حنا عليه فاسلم نفاقا نعوذ بالله ابي بن خلف ومعه من المنافقين اسلم تقية لان بعد وقت وقعت بدر خافوا قالوا هذا امر خلاص تم وتم وما دام انتصر على قومه من اهل مكه فمعناه انه انتصر وظهر دينه فلا بد من مسلم ونبقى على ما كنا عليه فأسلم أبي بن خلف ومن معه 700 نفر من المنافقين نفاقا نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر نبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي قال فانطلق إليه وركب حمارا انطلق المسلمون يرض سبقه فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك قال من قال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك ريحا أطيب ريحا منك قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بين ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال قال فبلغنا أنها نزلت فيه وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما كل من مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان نعم المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وشيت عبد الله بن أبي لعل الله أن يهديه ركب حمارا وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي يمشي على حمار فلما قرب منه وعنده عبد الله بن رواح عنده قوم من قومه وعندهم مسلم صحابة فقال إليك عنا فقد آذان ريحة حمارك فقال عبد الله بن أبي أو واحد من الأنصار والله لحمار الرسول أحسن من ريحك حمار الرسول أحسن من ريحك فتواجد القوم وتضاربوا بالعصي والجريد والنعال إلى آخره حتى هداهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين يقول بلغنا يقول الزهري بلغنا أنه نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلنا فقلت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهم بالعدل وأبسطوا إن الله يحب المتصفين قال رحمه الله حدثنا علي بن أجل السعدي قال أخبرنا إسماعيل عن ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل وانطلق ابن مسعود فجعل فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل وقال هل فوق رجل قتلتموه قتله قومه قال وقال أبو مجلد قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني قول ما مسلم مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ينظر لنا ما صنع أبو جهل, يعني بعد وقعت بدر ضربه اثنين أولاد عفرة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عبد الرحمن بن عوف كان معي من شاب ومعي سر شاب معهم شيوخهم مسلولة, فقالوا يا عم أين أبو جهل؟ قال ترون هل يسوي الصفوف هذا؟ هل يسوي الصفوف هذا؟ هذا أبو جهل. قال الثاني يا عم أين أبو جهل؟ قال ترون اللي يسوي الصفوف هذا؟ قال ما في. قال سمعنا أنه يبرز والله لا إحياء الله لا أخفقنا دم دمه أو لا يموت الأولى منه. فذهب الاثنين ذو الصقرين فضربه ضربة واحدة فوقع, رباه ضربة واحدة بسيفيهما فوقع لكنهما مات فيه رمض. فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما هدأت الوقعة من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فقالت عبد الله بن مسعود أنا. فذهب عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل وهو على رمق فبعد مات مضروب بسيفين على كتف, سيف من هنا وسيف من هنا, وهو على رمق فبعد مات. فطلع على صدره, طلع عبد الله بن مسعود على صدره, قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروع الغنم, لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروي الغنم. من الدائرة؟ قال الدائرة لله ولرسوله. قال من اللي معكم؟ خيل بيض عليها خيل بيض. قال هؤلاء الملائكة يا عدو الله, قال هؤلاء هم اللي فعلوا بنا الأفاعيل. الملائكة 500 من هنا وخمس من هنا هم اللي فعلوا بنا الأفاعيل, على خيل البلق البيض هم اللي فعلوا بنا الأفاعيل, جبريل 500 وميكائيل 500 هم الذي فعلوا بنا الأفاعيل, أن الخيل البرق هم اللي فعلوا بنا الأفاعيل. الشاهد أنه قال فعل رجل قتله قومه فذكاه المسعود دبب عليه وذكاه, وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قتل أبا جهل وجده على رمق فذكاه تذكية ومات. فقال فلو غير أبكار قتلني, قال لو غير أبكار قتلني, فلو غير أبكار قتلني أبكار أبكار ولو غير قومي ولو غير أبكار قتلني, يعني الزراع والفلاح. طيب قال على أبكار قتلني يعني أنتم قتلتموني يا قومي. قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل ابو جهل بمثل حديث ابن علي وقول ابي مله كما ذكره اسماعيل. يقول الامام مسلم حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابي سليمان طرفان سليمان طرفان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يعلم لنا أبا جهل؟ قال عبد الله بن مسعود أنا. فذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونظر إلى أبي جهل في رمق وطلع على صدره صار يتحدث وياه. قال إذا قتلت فاضرب الرأس اقتله من العنق خلوا مع البدن والرأس خلوا وحده, يعني هذا الهوى هذا بإذنه هوى اللي بين الرأس والعنق هوى, فاضربه مع الهوى يطيح الرأس الحال والعنق مع البدن يطيح الحال, يعني يفصل حتى هو حي بيموت يفصل. ابن مسعود رضي الله عنه المهم ان ابن مسعود دبب عليه وقتله, واخبر الرسول ان ابو جهل قتل انه رايته فيه رمق فقتلته. قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزوري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزوري قال حدثنا سفيان بن عمر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف إنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم يا رسول الله أتى أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذلي فليقل. قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما. قال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال وإذا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلمني سلما. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساكم؟ قال أنت أجمل العرب نرهنك نسانا. قال له ترهنوني أولادكم؟ قال يصب ابن أحدنا ويقال رهن في وسطين من تمر ولكن رهنك اللام يعني السلاح. قال نعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن مشر. قال فجاءوا ودعوا ليلا فنزل إليهم. قال سبيان قال غير أمر. قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلم ورضيعه وأبو نائلة. إن الكريم لهدي إلى تأنت الليل لا جاء. قال محمد إني إذا جاء سوف أمد يدي إلى رأسي فإذا استنقذت منه فدونكم. قال فلما نزل هو متوشع. فقالوا لو نجد منك رياضي. قال نعم تحتي فلانة هي أعطر النساء العربي. قال فتأذن لي أنا شم منه. قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال تأذن لي أنا عودة. قال فاستمكن من رأسي ثم قال دونكم. قال فقتلوه. كل من مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد كلاهما عن ابن عيينة قال ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لكعب بن الأشرف يهودي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأمواله. في الناس أموال يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام هو بالمدينة. فقال محمد بن مسلمة وقريب منه قال فتأذنني أنا أقتله رسول الله لكن إذا لي أن أقوله بكذب يسوي كذب يسوي قال اعمل ما تشاء. فذهب محمد بن مسلمة وأخذ معه رضيعه أبو نائلة وغيره من الصحابة رضي الله عنه كانوا ثلاثة. فذهبوا إليه ونادوه فهموه فنزل. فقال من؟ قال محمد بن مسلمة. فنزل فقالت امرأة لا تنزل إني أسمع صوت دم. قال لو دعي من الكلمة لو دعي لدعنة الأجاب. فنزل إليهم تحت إلى أسفل امرأة فوق. فلما نزل إليهم قال ما شاء الله هجدوا كريحة طيبة فلان. قالوا عندي أعطر امرأة من أعطر النساء. فقالت أشمه؟ قال شمه. فشمه ثم تركه ثم قال تعني يعود شمه فإني أخذت طيب. فأشمه لما تمسك منه الأخيرة قال عليكم. فهدفه بالسيوف حتى قتلوه. ثم رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره هذا أعظم يهودي يؤذي الرسول بالمدينة. قال قعد بن الأشرف وذكر ما بينه وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه يعني فكذب تكلم مسلمة حمد النبي تكلم فكذب. قال هذا الرجل عنانا وفعل بنا وطلب منا أموال. قال سرون بعد ذلك أكثر وأكثر. قال لكن لابد من صحتتي إلى آخر حتى آنسه فالله يستأنس به. ثم بعد حصل شم الشعر وشم الراس ثم حصل القتل. ثم قتلوه وراح الناس منه واخبروا الرسول انهم قتلوه. هذا واحد. بس الثاني قال رحمه الله دعنا زهر نار من قال تثنى اسماعيل امن هنا علي انا تلاذي من السائب ان انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا غيبر. قال فصلينا عند صلاة الغداة بغلس ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلح وأنا ركب أبي طلحة. وأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاة خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أرى بياد فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر. خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. قال هذا لا ذمران. قال قد خرج القوم إلى أعمال فقال محمد. قال عبد العزيز وقال ما تأسابنا والخميس. قال وسبناها عنوة. كل من مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي. اسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب قال عن انس بن مالك. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال انس رضي الله عنه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فصلينا عنده. غزا الرسول عليه الصلاه والسلام خيبر فصبحناهم. ولما دخل عليه الصلاة والسلام خيبر وصل إلى خيبر ودخلها كانت الشوارع ضيقة يقول فزاحمت نابت أبو طلحة اللي رديفه أنس ونابت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقول إن ساقه وقدميه أشرت إزار الرسول عليه الصلاة حتى طلع فقده وهم يمشون بشوارع خيبر وهي ضيقة زاحم النوب نابت الرسول ونابت أبو طلحة حتى دخلوا عليهم. فلما خرجوا في مساحيهم وفروعهم وغيرهم وواريهم المساحي والمسك والمكتب دخلوا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا محمد والخميس. الخميس يعني الجيش. الجيش خميس مقدم ومؤخر ويمنى ويسره ووسط خمسة فرق. الجيش في خمس فرق. إذا بغى يحارب الجيش بغى يحارب لازم أن يكون خمس فرق مقدمة. مقدمة هذا مقدمتكم التي تطعم تأخذ العدو تغير على العدو ويمنع ويسره وأخره وصل خمسة. الخميس هذا محمد والخميسة يعني الجيش معه والجيش من خمسة فرق يتكون. فقال ثم هربوا إلى حصونهم ولكن الله فتح على رسوله فتح خيبر بكل قهرا وأخذها قهرا وقسمها بين أصحابه أسهما. هذا لقسم الصيحة الوقيت وهذا السلالم وهذا كذا وهذا كذا وزع الحصن الحصون على الصحابة رضي الله عنهم وحتى على نساء الصحابة حتى على نساء من الصحابة. الشاهد أن الرسول كل خيبر. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت بن انس رضي الله عنه قال كنت رفع ابي طلحه يوم خيبر وقدمه تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيناهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا ببؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال فأتمهم الله عز وجل. كل من مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم. من؟ عفان بن مسلم. عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال من رسول غدا خيبر فقال وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمي تمس الرسول عليه الصلاة والسلام بشوارع خيبر لأنها ضيقة وقدمي تمس بقدم الرسول حتى انكشف إزاره عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إلى البطن حتى خيبر. فخرج خيبر اليهود معهم المساحي والمكاتل الجبلان ومعهم الفروع تكون يشتغلون الحدائق يشتغلون خيبر النخل يشتغلون النخل. فلما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا محمد والخميسة. لك أن تنصبها على أن الواو واو المعية هذا محمد مع الخميس ولك أن ترفعها معطوفة هذا محمد والخميس لك أن تنصبها وترفعها. الشاهد قالوا هذا محمد فهربوا إلى حصونهم ولكن الله فتح عليه على الرسول بقوة فتح الله تعالى وتقدس على رسول بقوة فتكون كلها حتى بقي مرحب حصن مرحب الكبير إيه مرحب فالطار فأخذ له الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ذهب إليه فأخذ له في حصن حديد حديد من تكفير حديد فأخذ له في حصن ما في بعيد ثم دخل علي رضي الله عنه وتلقاه المرحب رئيس اليهود فتسايب هذا من سيف هذا من سيف هذا يتجد أن الذي سمت أمي مرحبا يجب شاك السلاح بطل المجرم أن الذي سمت أمي مرحبا حكم المشرك شاك السلاح وبطل المجرب. قال علي أنا من سمت ابن حيدرة فليس غابات كريه المنظرة أكيدكم بالسيف كان الشجرة وضرب عنقه وحلبه ثم احتلوا حرب القامين وحدوا بأموالهم ونسائهم وصارت صفية مع دحية الكلبي. فأتى رجل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صفية سباها من دحية الكلبي وهي أجمل نساء العرب فما هذا بنت اليهود بنت كبيرهم عيي بن أخطب. فقال الرسول إني به فجاء بالدحية فقال لما رآها الرسول قال خذ غيرها بنت يهود بنت هارون من بنات النبي بنت هارون من بنات هارون من بنات اليهود من أولاد هارون وموسى. الشاهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها ثم قال لها أتزوجتي وأعتقتي يصير عتقك صداقتي. قالت نعم أعتقها عليه الصلاة والسلام وقال عتقها صداقها ولم يبني بها إلا حنم رجع من خيبر فنت له أم سليم بني له خيمة واستحلتها له وصنعتها له أم سليم رضي الله عنها. وقال عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وراء الخيمة يحفظونهم من يأتيه أحد وهو مع صفية يعرس بها عند جبل صحبة. يقول صحبة جبل كبير جدا جدا عن قريب من خيبر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شمائل قال أخبرنا شعبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبا قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم بساء صباح المنذرين. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شمائل قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إن إذا نزلنا بساحة القوم بساسة. قال لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر قال إن إذا نزلنا بساحة قوم بساء صباح المنذرين. إن إذا نزلنا بساحة قوم بساء صباح المنذرين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام احتلهم وأخذ أموالهم ونساءهم وحصونهم وقسمها على الصحابة رضي الله عنهم. والخيبر 12 حصن الذرة حصن مرحم حصن مرحم ذبح الرسول عليه الصلاة والسلام وقسمها بين الصحابة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن محمد بن عباد والأقل بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا وقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنا ياتك؟ وكان عامر رجلا شارعا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتضينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائم؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله من قال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أن تعدنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصبنا مخمصة شديدة ثم قال إن الله فتح عليكم. قال فلما أمسى الناس مسالهم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ ألا أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ قال لحم الحمر الإنسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريقوها واغسلوها. قال رجل أو يريقها ويغسلها؟ من قال أو ذاك؟ قال فقالت فصاف القوم. كان صيف عامر في قسن فتناول به سام يهودي ليضربه ويرجع ذباب السيف فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال فلما قبلوا قال سلم واخذ بيده. قال فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك؟ قلت له فتاك أبي وأمي زعموا أن آمرا حبط عمله. قال من قال؟ قلت فلان وفلان وسيد بن حضير الأنصاري. فقال كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين اسمه انه لجاهد مجاهد. قال عربي ما شاء بامر الله. وقال ابن قتيبة محمد في الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد والق سكينة علينا. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال وحدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا يزيد مولى سلمة بن الأكوع مولاه سلمة سيده سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا قال فتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع هل يعني تسيرنا بالليل سرنا نمشي بالليل تسيرنا يعني سرنا نمشي بالليل حتى وصلنا خيبر فقال رجل من القوم قال واحد يؤنسنا بعمر ولا قال لعامر لعامر بن الأكوع يا عامر بن الأكوع سمعنا من أشعارك وعن قصرة مدام حنا نمشي بالليل سمعنا فقال عامر رضي الله عنه اللهم أنت لولا ما اهتدينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اهتدينا ما اهتدينا وثبت الأقدام إلا قينا والقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا إذا صيح بنا أبينا غيرنا الكلام وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا السائق الذي يشعر قالوا سلمة قالوا عامر بن أكوع قال رحمه الله فقال رجل لولا من القوم وجبت يا رسول الله يعني إذا قال الرسول لشخص رحمه الله معناه من قال لو مستعتنا فيه يا رسول الله وجبت لو مستعتنا فيه يا رسول الله قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصرنا مخمصة قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أصابتنا مخمصة وأصابتنا أزمة من الجوع فأخذنا نأكل الحمير فقال الرسول ما هذا قالوا على لحم قال ما أية لحم قالوا على حمر إنسية قالوا لا قال عليه الصلاة والسلام اقطعوا الخيور وكسروا الخيور رفعوا اللحم وكسروا قال الرجل نغسلها يا رسول الله أحسن من كسرها قال نعم أو كذلك اقطعوها وقطعوها فاغسلوها فقطعوا اللحم على حمر الإنسية ما غسلوا الخيور فلما تصف القوم كان سيف عامر في قصرهم فتناول ذي سيف لما تلاقى القوم يهود والصحابة كان عامر بن السلام عامر بن أكوع سيفه قصير وضرب اليهود يريد أن يضرب يهودي فرجع سيف بقابة السيف الراجع السيف على عين الركبة فمات منها ضربته على عين الركبة فمات منها رحمه الله ورضي عنه فلما حج مات دفنه سلمة بن وسلم عمه قال للرسول عليه الصلاة والسلام جاء الرسول حزين ومسك بيده ما لك يا سلمة قال يا رسول يقولون عامر ما له أجر قال كذب من قال هذا لأنه جاهد مجاهد له أجره مرتين هل ترى إلا أنه جاد بنفسه وقاتل دين الله ورسوله له أجره مرتين إنه جاهد مجاهد قال عربي مشابها ليس قل عربي يكون مثل عامر بن الأكوع قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وسأله غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك إن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا به رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره قال سلمة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب اعلم ما تقول قال فقلت والله لولا الله ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا المشركون قد بغوا علينا. قال فلما قضيت رجبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت لا غيره. قال هو أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال قلت يا رسول الله إنما صلى يهابون الصلاة علي يقولون رجل مات بسلاحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابن سلمة ابن لسلمة ابن الأكوع فحدثني نبي مثله فحدثني نبي مثل ذلك مثل ذلك خير أنه قال حين قلت إن الناس يهابون الصلاة علي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا. مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بأصبعيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وائل قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك بن كعب بن مالك قال عن سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا. لما قاتل صار يوم خيبر قاتل يقول أخي أنا حسب عمه عامر أنا حسب عم سلمة حين يقول قاتل أخي هنا يقول قاتل أخي أخي يمكن يقول قاتل أخي عامر بن الأكوع يقول قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عامر أخي عامر بن الأكوع قتالا شديدا قد يهود فقاتل قتالا شديدا ولكنه أراد أن يضرب يهودي فنكس سيفه كان قصير فنكست الذبابة رأس الشاب على الركبة ودخلت الركبة فمات منها رحمه الله ورضي عنه. فقال سلمة إنه وفق الرسول قال له إن الناس لا يصلون على عامر. ليش؟ قال لأنه قتل نفسه. قال كذبوا له أجره مرتين أن يكون الله كان جاهدا مجاهدا له أجره مرتين. قال سلمة فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قلت يا رسول الله أذن لي أن أرجو زارك. قول سلمة لما قبل الرسول من خيبر يعني فتح خيبر قسمها بين الصحابة رضي الله عنهم حتى النساء اللي معه النساء اللي غزونا معه عطاهم من العائشة أخذت سهمها بخيبر وردت سده مرسول بكل سنة. الشاهد أن النساء اللي جاهدنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قسم لهم قال اذن لي أنا أرجو لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذن لي أنا أقول لك يا رسول الله. قال قد أذن لك. فقال له عمر بن الخطاب اعلم ما تقول. قال له عمر بن الخطاب ويمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام اعلم ما تقول. قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا. العامر قلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدقت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. قال فلما قضيت رجبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا. لما قضيت رجبي قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال هذا. قالوا قلت له قال له أخي. قال له أخي عامر بن الأكوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يرحمه الله. وعند الصحابة أن الرسول ذا قال يرحمه الله معناه أنه يموت. قال رجل لو متعتنا فيه يا رسول الله. قال هنا إن الناس لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. قال سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الناس يهابون الصلاة على عامل. فقال كذب إنه جاهد مجاهد له أجره مرتين أجر الصلاة عليه لأنه قتل نفسه ومن قتل نفسه ومن صلى عليه. هذا ما ألف تحت قتل نفسه صلى عليه إلا الإمام. الإمام الأعظم ما يصلى عليه والبقية يصلون عليه. لكن هذا يقول إن الناس لا يصلون عليه يا رسول الله لأنه قتل نفسه. الكذب، وانه جاهد مجاهد له اجره مرتين، وجعل نصفين مرتين نصفين سوا سوا له اجره مرتين. الله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.